أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 47 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. لا نزال في كتاب الحلال والحرام، أحد كتب ربع العادات من الإحياء. وكنا نتحدث في القراءتين الماضيتين عن الأسباب التي تؤدي إلى أن تثور الريبة في نفس الإنسان، فتدفعه إلى ظن أن المال حرام، أو أنه مختلط بالحرام، أو أنه مال فيه شبهة. وبيّن الإمام الغزالي أن الحرام يجب اجتنابه، وأن ما يظن أنه حرام يجب البحث عنه، وأن ترك ما فيه شبهة من الورع لكنه ليس من الواجبات. ثم أتى بعد ذلك بمجموعة من المسائل، قرأنا منها ثلاث مسائل في المرة الماضية، ونحن اليوم في المسألة الرابعة التي عنوانها مسألة في احتمال كذب المسؤول وإخفائه بيان أصل المال. المسألة دي بيقول فيها الإمام الغزالي إيه؟ بيقول فيها أنا بسأل الرجل مالك ده حلال ولا حرام؟ إن كان صادقا سيخبرني، لكن في احتمال دائم أن يكون الرجل كاذبا فلا يخبرني، يقول لي حلال هو مش حلال، يقول لي مال مباح وهو مش مال مباح. قال الإمام الغزالي: ربما يقول القائل أي فائدة في السؤال ممن بعض ماله حرام؟ أي الفائدة أسأل واحد بعض ماله حرام، يعني عنده ذمة واسعة ممكن يأخذ المال الحرام، ومن يستحل المال الحرام ربما يكذب، فإن وثق بأمانته فليثق بديانته في الحلال. معنى الجملة دي إيه؟ أنت بتقول اسأله، ما فائدة السؤال إذا كنت أنا بسأل واحد بعض ماله حرام؟ يعني استحل أن يأخذ مالا حراما، واللي يستحل أن يأخذ مالا حراما يستحل الكذب، فإيه الفائدة أن أنا أسأله؟ وبدم هو وثق السائل وثق بأمانة المسؤول فليثق بديانته أيضا، إيه اللي يخليه يكذبه في مسألة الديانة، يعني ما يتعلق بها من الحلال والحرام؟ فالإمام الغزالي رد على المسألة دي بتفصيلات. الجزء الأول من التفصيلات قال: إذا علمت بمخالطة الحرام لمال إنسان وكان له غرض في حضورك ضيافته، أنت صاحب مكانة، صاحب جاه، صاحب نفوذ، حب يتشيك بيك قدام الناس ويقول لفلان كان عندي، وكان له غرض في حضورك ضيافته أو قبولك هديته، فلا تحصل الثقة بقوله. إذا قال لك أنا الضيافة دي أعملها من مال حلال أو الهدية دي جيبها من مال حلال، بدم هو له غرض في نفسه، له رغبة في نفسه أن يتقرب إليك بالضيافة أو بالهدية، فلا تسمع كلامه، لا تثق به، لأنه هذا عنده غرض شخصي يدفعه إلى الكذب. قال: فمثل هذا لا فائدة في السؤال منها، السؤال منه يعني طلب الحقيقة عن طريقه، فينبغي أن يسأل من غيره. يسأل من غيره يعني يسأل شخص آخر عنه، من جيرانه، من أقاربه، من أصدقائه، ممن يعرفون حاله، فينبغي أن يسأل من غيره، يعني يسأل عنه من سواه أو يسأل عنه سواه. وكذا إن كان بياعا وهو يرغب في البيع لطلب الربح، فلا تحصل الثقة بقوله إنه حلال، ولا فائدة في السؤال منه، وإنما يسأل من غيره، وإنما يسأل من صاحب اليد اللي هو عنده البضاعة، إن لم يكن متهما، كما يسأل المتولي على المال، كما يسأل المتولي على المال الذي يسلمه أنه من أي جهة. احنا ضربنا مثل المرة اللي فاتت، رجل عنده وقف للفقراء، وواحد عنده وقف لطلاب العلم، أو وقف لقراء القرآن، وقف لطلاب العلم، وأحد الناس عنده صفة واحدة من الاثنين، فلما يجي ياخد منه يسأله، يقول المال ده من مال الطلاب العلم، إذا كان منه ياخده، أو ده من مال القراء وهو من القراء ياخده. فهنا بقى بيقول كما يسأل المتولي على المال الذي يسلمه أنه من أي جهة، ده من أنهي وقف مما في يدك التولية عليه أو التولي عليه. وأكد ذلك كما قال: وكما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهدية والصدقة، فإن ذلك لا يؤذي ولا يتهم القائل في هداء. الحديث اللي قلناه المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها، إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عما أهدي إليه، فقال: أهدية أم صدقة؟ فلما قيل له مرة إنه صدقة ترك أصحابه يأكلون منه، لما قيل له إنه هدية أكل منه ووثق بالذي يسأله. قال: وكذلك إذا اتهمه بأنه ليس يدري طريق الكسب الحلال، فلا يتهم في قوله إذا أخبر عن طريق صحيح. يعني تهمة الراجل مش انه بيستحل بعض الحرام، تهمة الراجل في انه مش عارف ايه الحلال وايه الحرام، يعني ملخبط، لا هو عارف ايه حلال ولا عارف ايه حرام. فده اذا سألته مش هستفيد منه حاجة لانه ما يعرفش. لكن لو سألت اللي بيشتغل عنده، لو سألت المملوك الذي يعمل معه واخبرني، اثق بقوله، لان دول ما لهمش مصلحة في انه ينفقوا المال الحرام، وهم يعرفون الحرام من الحلال لكن هو ما يعرفوش. الفها هنا في مثل هذه الحالة يفيد السؤال، لما يكون خادمه أو مملوكه صادق وعارف الحلال والحرام، السؤال هنا يفيد. ففي مثل هذه الحالة يفيد السؤال. فإذا كان صاحب المال متهما فليسأل من غيره، يسأل حد تاني عنه، صاحب المال نفسه عليه تهمة، ده اللي فاتوا دول كنا متأكدين أنه حرام أو متأكدين أنه ما يعرفش حاجة عن الحرام والحلال، جاهل. طيب لكن في واحد يعرف الحلال والحرام بس في تهمة عليه، مش متأكدين أنه عنده بعض الحرام لكن في شبهة أنه عنده بعض المال الحرام، شبهة مش يقين اللي هي التهمة. فإذا كان صاحب المال متهما فليسأل من غيره، يسأل عنه غيره، فإذا أخبره عدل واحد قبله. مش هروح أجيب البلد كلها شاهدهم على الرجل ده فلوسه حلال ولا حرام، ولا أجيب الحتة، ولا أجيب الشارع، ولا أجيب الزقاق، ولا أجيب جيران البيوت كله، واحد بس، واحد عدل يقول لي ماله حلال خلاص أصدقه وأشتري وأبيع. وإن أخبره فاسق يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله. إيه بقى الحكاية دي؟ إحنا المفروض ما بنخبرش شهادة الفاسق، لكن هذا الإخبار ليس شهادة. شهادة الفاسق الممنوعة دي الشهادة اللي في المحكمة، لكن أن يخبر الفاسق هو بقى بعد كده قايل أنه في فسق كتير يثق بقولهم، لأنه ليس كل من يفسق يكذب، وليس كل من يعصي يكذب، في ناس تستحل بعض الأشياء الأخرى لكن لا تستحل الكذب. قال ولو أخبره فاسق يعلم من قرينة حاله، من قرينة حال هذا الفاسق، أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه، لا غرض له في الكذب، جاز قبوله. قال لأن هذا أمر، الفسق أمر بينه وبين الله تعالى، والمطلوب ثقة النفس، ثقة نفس المتعامل، ثقة نفس اللي شاكك، ثقة نفس اللي قامت في نفس الريبة، والمطلوب ثقة النفس. وقد يحصل من الثقة بقول فاسق ما لا يحصل بقول عدل في بعض الأحوال. الكلام ده كلام خطير جدا، نحن نحكم بالظاهر، والأصل إنه العدل كلامه مقدم على كلام الفاسق، ومع ذلك بيقول الغزالي انه في بعض الفسقة الذين لا يكذبون يحصل بخبرهم ثقة اكثر مما يحصل بشخص ظاهر العدالة، معروف انه عدل وكويس وبيصلي وبيصوم وبيحريص على الجوامع والجمعات، ومع ذلك لا يثق بكلامه لانه متكذب عنده سهل. يعني قال وليس كل من فسق يكذب، ولا كل من ترى العدالة في ظاهره يصدق. مش كل واحد عمل غلطة هي فسق يبقى كذاب، ولا كل واحد ظاهره العدالة ومحترم وعامل لحيته ومسرحها كويس وحط الطيب من الطيب اللي بيجي من بلاد العرب ده، الدهن والمسك والمش عارف ايه والعنبر والعود وبتاع والهدوم نظيفة وشكله كويس كده تقرر انه عدل. لا، قد يكون عدلا لكنه كاذب او يكذب احيانا، فعندئذ لا يثق بقوله. بينما الفاسق الذي لا يكذب اصلا يثق بقوله، لأن المهم هنا زي ما قال طمأنينة النفس، ثقة النفس. قال وإنما نيطت، نيطت يعني علقت، ناط الشيء يعني علقه، نيطت الشهادة بالعدالة لضرورة الحكم. يعني إيه بقى؟ يعني الإسلام اشترط في الشاهد أن يكون عدلا في الظاهر، لأن القاضي لا يستطيع أن يحكم إلا بالظاهر، فلو كلفنا القاضي أن يبحث في باطن كل شاهد لتعذر إصدار الأحكام، تعذر فض الخصومات، تعذر القضاء على المنازعات. بقى القضاة طول النهار قاعدين يدوروا على الشهود، وبعد ما يدور على واحد ويطمن له يمكن يكون في مشكله مش عارفها، يرجع يدور على اللي بعده. قال لا، الشرع ناطى الشهاده امام القضاء بالعداله الظاهره، وما عدا العداله الظاهره لا يسال القاضي عنه، لا يطالب القاضي بان يبحث عنه. طيب قال وانما نيطت الشهاده بالعداله الظاهره لضرورة الحكم، يعني الفصل الحكم القضائي الذي يفصل في الخصومات، فإن البواطن لا يطلع عليها. ولذلك قبل أبو حنيفة شهادة الفاسق. وكم من شخص تعرفه وتعرف أنه قد يقتحم المعاصي ثم إذا أخبرك بشيء وثقت به، في ناس كثير كده، لكن تثق بقوله. قصة أبو حنيفة دي فيها كلام كثير، لأنه هي دي في الآية وأولئك ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين يرمون المحصنات المؤمنات المحصنات. وأبو حنيفة قال إنه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ده حكم مستقل عن فسقهم، ده الفسق وصف والحكم انتهى. ولا تقبلوا كل واحد منهما 80 جلدة ولا تأخذكم بهم رأفه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الحكم خلص عند لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون، هذا وصف لهم ليس متعلقا بترك شهادتهم. وطبعا ده اجتهاد في فهم الآية، مثل أبي حنيفة مؤهل له. وكذلك إذا أخبره صبي مميز ممن عرف بالتثبت، في صبيان مميزين وعين، تلاقي الولد عنده 7 سنين وثمان سنين وواعي فاهم ده كويس ده وحش، ده بيكذب علينا، ده بيجيب خضار بايظ، ده بيجيب فاكهه معفنه، لا ده راجل صادق لو قلنا له حاجه. فهذا الصبي المميز ممن عرف بالتثبت، التثبت هنا هو الوعي، التثبت هو متاكد مما يقول. ومش كل صبي مميز متاكد مما يقول، لكن في صبيان مميزين فوق 7 او من 7 وما فوق قبل البلوغ يستطيع ان يقدر الكلمه ويقدر الكذبه ويقدر الصدق، فهذا يوثق بقوله. قال فقد تحصل الثقة بقوله فيحل الاعتماد عليه. طيب إذن هو حيسأل الرجل نفسه إذا كان موثوقا به حيصدق كلامه، إذا كانش موثوق به حيسأل عنه. فإذا أخبره عدل أنه ما أن ما له طيب قبل كلام العدل، وإذا أخبره فاسق ممن تطمئن نفسه إلى أنه لا يكذب سيقبل كلامه. وقد يخبره عدل ظاهره العدالة لكن باطنه ليس كذلك، فعندئذ عليه أن يتحرى مرة ثانية. وإذا أخبره صبي مميز ممن يتثبتون في معرفة ما إذا كان الكلام صحيح أو غير صحيح، بين أو غير بين، صادق أو غير صادق، هذا الصبي المتثبت يجوز الأخذ بقوله في الحلال والحرام. قال فأما إذا أخبر به مجهول لا يدرى من حاله شيء أصلا، فهذا ممن جوزنا الأكل من يده. مش فاكرين لما أتكلم عن الحلال والحرام في الطعام وقال إذا قالك شخص مجهول ما تعرفش هو صادق ولا كذاب، فاسق ولا مطيع، عاصي ولا مستجيب، ما تعرفش، وقدم إليك طعاما كله ما يجرش حاجة. قال فهذا ممن جوزنا الأكل من يده، لأن يده دلالة ظاهرة على ملكه، وربما يقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدقه. مش ممكن نقول كده؟ قال ولكن هذا فيه نظر، لأنه مش كل المسلمين بيصدقوا، فيه مسلمين بيكذبوا كثير، وهذا فيه نظر ولا يخلو قوله عن أثر ما في النفس. قال مثل هذا الذي هو مجهول الحال، إسلامه دلالة على صدقه، لا أستطيع أن أقبل هذه القضية كقضية مسلمة. لكن إذا جاء نفر من المسلمين، عدد من المسلمين، وشاهدوا لو اجتمع جماعة منهم لأفاد اجتماعهم ظنا قويا. لما يبقوا 5 6 مسلمين صعب يتفقوا على كذبة، صعب يدوني خبر غلط، فيفيد ظنا قويا بأنه الكلام اللي بيقولوه كلام صحيح. إلا أن أثر الواحد منهم فيه، يعني في الخبر، في غاية الضعف. لو جالي واحد بس عدالته ظاهرة أثر في غاية الضعف، ما أقدرش أقول له متأسف. لو جالي واحد بس مجهول لا أعرف عنه إلا أنه مسلم، إنما اللي قلنا عدلته ظاهرة قلنا قبل كده، لكن ده المجهول الذي لا أعرف هو عدل أم غير عدل، فعندئذ الواحد منهم شهادته لا تكفي فيه. قال إن أثر الواحد فيه في غاية الضعف، فلينظر إلى حد تأثيره في القلب. الواحد ده بقى أشوف قلبي راح فين، إذا قلبي مال إلى تصديقه فالمستفتى هنا هو القلب، أو فالمفتي هنا هو القلب. قال فلينظر إلى حد تأثيره في القلب، فإن المفتي هو القلب في مثل هذا الموضع. وبعدين بقى علم النفس اللي كان بارع فيه الإمام الغزالي قال وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فتأمل. يعني إيه بقى؟ قال يعني قلب الإنسان الصادق يجيله شعور بصحة أمر أو فساده، بجواز أمر أو منعه، بحل أمر أو حرمته. إذا التفت قلبه إلى هذا المعنى عليه أن يتبع قلبه، لأنه قلبه هنا هو المستفتى، قلبه هنا هو المفتي، على الحديث اللي ذكرناه مرارا، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس، أو استفتي نفسك في الرواية الثانية، وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. قال وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق، ما أعرفش أوصفها، ليه؟ لأن القلوب بيد الرحمن، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. كيف ما أقدر أوصف الرجل ده صح ولا الرجل ده غلط، الرجل ده سليم ولا مش سليم. قال ويدل على وجوب الالتفات إليه، إليه يعني إلى خبر المجهول أو إلى كلام المجهول، يدل على وجوب الالتفات إلى كلام المجهول القصة اللي حيوردها دي من السيرة. يدل على وجوب الالتفات إليه أي إلى خبر المجهول ما روي عن عقبة بن الحارث. عقبة بن الحارث صحابي من مسلمة الفتح، هو عقبة بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي أو النوفلي القرشي، كنيته أبو سروعة، وهي كنية غريبة ما عرفتش لها سبب، يعني ما بحثتش كتير الحقيقة، لكن يمكن لو بحثت في كتب الأسماء والكنى ويمكن تكون سروعة فتاة بنته أو بنت حد كنية بها. والمرأة اللي هي حيجي ذكرها دي خلاص ما فيش داعي للمرأة دلوقتي. فالصحابي ده هو عامر، هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي القرشي، يكنى أبا سروعة، هو وأخوه من مسلمة الفتح، أسلموا يوم فتح مكة هو وأخوه. واختلف في الكنية هل هي له ولا لأخيه، العلماء مختلفين، ناس قالوا ده هو أبو سروعة وناس قالوا لا أبو سروعة أخوه. طيب، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني تزوجت امرأة، تزوج فعلا ودخل بها، تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فزعمت أنها قد أرضعتنا وهي كاذبة، فقال صلى الله عليه وسلم دعها، يعني دع زوجتك دي طلقها. قال يا رسول الله إنها سوداء يصغر من شأنها، لو ليه أعجمية سودة جاية من أفريقيا ما تعرفش حاجة من الحاجات اللي احنا بنعرفها دي من الحلال والحرام، مش عربية فصيحة بليغة بتاع، لا لا، إنها أمة سوداء. قال يا رسول الله إنها سوداء يصغر من شأنها، بحقرها بالسواد. فقال عليه الصلاة والسلام فكيف، يعني كيف تبقي على هذا الزواج وقد زعمت أنها أرضعتكما، فكيف وقد زعمت، زعمت مجرد زعم، وإحنا عندنا في اللغة العربية الزعم مطيات الكذب، كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما لا خير لك فيها دعها عنك. وفي رواية أخرى صحيحة كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ثلاث مرات، يعني قيل إنك رضيع زوجتك فكيف تبقى على الزوجية، يجب أن تطلق هذه الزوجة لئلا تقع في شبهة، شبهة تخل بالمروءة وتخل بالإنسانية وتخل بالإسلام، شبهة قبيحة جدا. كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. عقبة بن عامر ده المرأة التي كان تزوجها هي أم يحيى بنت أبي إيهاب، ويحيى بن أبي إيهاب أيضا أسلم يوم الفتح، فهم كانوا مع بعض كلهم عايشين في مكة، وبعدين لما أسلموا اتجوزها. وقيل إن عقبة بن عامر هو قاتل خبيب بن عدي رضي الله عنه، ولكنه أنكر ذلك وقال إن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار، واحد من بني عبد الدار، أعطاه الحربة وأمسك بيده فطعنه بالحرب، فطعن بالحربة خبيبا. خبيب ده الصحابي اللي خدته قريش وأتريته بواحد منهم كان قد قتله في بدر، أمسك بيده وطعن خبيبا بالحربة، قال كنت حدثا لا أحسن هذا، يعني كنت طفل صغير أو فتى صغير لا أحسن القتل. هو أخذ إيده واتهم به أبا ميسرة، اتهم أبا ميسرة بأنه أخذ إيده وحط فيها الحربة وخلى يمسك عليها بقوة ثم طعن بها خبيبا فمات خبيب، فلم يكن هو القاتل. وطبعا هذا أمر في علم الله تعالى لا نعرفه، هو كان في الجاهلية والتاني كان في الجاهلية وما نعرفش عنهم حاجة. طيب، يبقى إذن المسألة دي حاصلها أنه إذا أخبرك عادل فأنت على بينة من كلامه، إذا أخبرك صاحب المال وليس هناك فيه شبهة ولا ريبة فأنت على بينة من كلامه، إذا ارتبت فيه أو اتهمته تسأل عنه من يعرفه، وأقرب من يعرفه خدمه وإماءه أو عبيده وإماءه ومن إلى ذلك، وإذا كان مجهول الحال فأنت ليس عليك التحري عنه إلا إذا ثارت في نفسك ثائرة، وإذا أخبرك مجهول الحال فإن قلبك إذا اطمأن فامضي وإذا لم يطمئن فلا تمضي. إذن مدار هذا الأمر على استفتاء القلب. مسألة التالية لها، قال مسألة في تعارض أقوال المخبرين. واحد قال لك أيوة ده ماله طيب حلال، واحد قال لك لا والله ده ماله خبيث. قال إذا تعارضت أقوال المخبرين حيث يجب السؤال، وكان المخبران عدلين، اللي أخبروك اثنين عدول تساقط، لا تصدق ده، لا تصدق ده، هترجح بإيه؟ طيب، وكذا قول اثنين فاسقين. إذا كانوا الاثنين الشهود اللي قالوا لك الرجل ده كويس أو وحش فاسقين تساقطا، لأن الاثنين قد بعض، ما فيش مرجح يجعلك تقبل قول ده أو قول ده. قال ويجوز أن يترجح أحد الجانبين، جانب التصديق أو جانب التكذيب، بالكثرة، كثرة المخبرين، أو الاختصاص بالخبرة والمعرفة. أنا صاحبه، أنا جاره، أنا سافرت معاه كتير، أنا تاجر معاه، بتاجر معاه شريكه. فعندئذ قد يترجح الجانب الذي يعرفه وهو خبير به على الجانب الذي يعرفه وليس خبيرا به. طيب نحل المسألة دي ازاي؟ قال وذلك مما يتشعب تصويره. هنقعد نفترض صور ما تخلص. فهذيك خد القاعدة كده، إذا وثقت بقول القائل فاتبعه، إذا لم تثق بقول القائل فلا تتبعه، وإذا اجتمع شخصان عدلان على القول بحل المال أو حرمته، على القول بحل المال، واحد قال حلال والثاني قال حرام، تساقط القولان. وإذا اجتمع قول فاسقين، واحد قال حلال والثاني قال حرام، تساقط قولاهما وأصبح الأمر مرجعه إليك أنت. طب إليك أنت تعمل إيه؟ قال دي مسألة متشعبة جدا، عايز الواحد كل واحد دور فيها بنفسه عندما تقع عليها. ثم جاء بالمسألة التالية لها، فقال مسألة في نهب متاع ثم وجوده في يد، فهل يجوز ابتياعه؟ اتسرقت عربية وبعد يومين ثلاثة لقيناها هي بشكلها بوصفها بلونها بكله، بس طبعا بكلش نمرتها إذا كانت عربية. الكلام بقى كان يهمهم على الدابة والجمال والبقرة وحاجات دي. طيب اتسرقت والعربيات دي موجودة في السوق، أشتري ممن أجدها في يدي ولا أرجع وجودها في يده إلى السرقة، إلى الغصب، إلى المال الحرام؟ قال لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا في يد إنسان وأراد أن يشتريه واحتمل ألا يكون من المغصوب. الفروض كالآتي: متاع منهب، صالونات، عربيات، تليفونات منهوب، مخزن كارفور اتفتح في أيام المظاهرات اللي قبل 11 يناير واتسرق كل الحاجات اللي فيه، فلقينا التلفزيونات اللي بيبيعها كارفور موجودة في السوق كلها. طيب أنا ما أعرفش اللي موجود عند الراجل اللي بشتري منه ده من المغصوب ولا مش من المغصوب، لكن اللي أنا بشتري منه معروف بالصلاح وطيب الحال وتحري الحلال، يجوز لي أن أشتري منه. يجوز بمعنى إيه؟ بمعنى ليس حراما، لكن الورع تركه. الورع أن يأخذ الإنسان نفسه بالشدة أن يتجنب الشبهة، مش يتجنب ما هو حرام حقيقة، مجرد شبهة الحرام يتجنبها، الورع أن يتركه ولا يشتري منه. قال وإن كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيئا، فإن كان يكثر ذلك المتاع، ذلك النوع من المتاع غير مغصوب، جاز له أن يشتري منه، لأنه في البلد مئات الأصناف أو مئات الوحدات من هذا الصنف المغصوب، ما أقدرش أقول ده من المغصوب ولا لا. وإن كان لا يوجد ذلك المتاع في تلك البقعة إلا نادرا، وإنما كثر بسبب الغصب، زي ما كنا بنقول تلفزيون من ماركة معينة مش موجود أصلا إلا عند التاجر ده، وبعدين لما تسرق مكان دكان التاجر ده أو مخزنه بقى كل الناس عندها التلفزيون ده، لم يكثر إلا بسبب الغصب، لم يكثر إلا بسبب السرقة. وإنما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل إلا اليد، اليد يعني وجود الشيء في يده، مش عندنا الحيازة في المنقول سند الحائز، فهذا لم يدل على ملكيته إلا أن الحاجة في إيده وهي منقول يملكها بوضع يده عليه. قال وقد عارضت اليد علامة خاصة. إيه العلامة الخاصة؟ الغصب. ما هو كله مغصوب أصلا، تليفون تورنادو ده وتسمية تلفزيون تورنادو ده مش موجود في البلد إلا عند تاجر معين هو الوكيل بتاعه، اتسرق مخزن التاجر ده فبقى عنده كل بياني تلفزيونات تورنادو. يبقى الذي يغلب على الظن إنه اللي في إيد الراجل بتاع تورنادو ده جاي من المغصوب، لأنه الغصب عارض اليد، اليد علامة ظاهرة والغصب علامة ظاهرة أخرى، والبضاعة ما كانتش موجودة في الأسواق قبل كده، يبقى غالب الظن أن ما في الأسواق منها من المغصوب. قال وقد عارضتها، عارضت اليد علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه، فالامتناع عن شرائه. هنا قال من الورع، هنا قال من الورع المهم، يعني درجة أعلى من الورع. هناك الورع التحرز، واحد يعني مش عايز يجيب لنفسه شبهة، لكن هنا الورع المهم الذي يجب أن يتورع الإنسان عنه. قال ولكن الوجوب، وجوب عدم شرائه فيه نظر، لأن الأدلة متعارضة. وجوب عدم الشراء يعني أن يحرم شراءه، لا فيه نظر، ما يقدرش يقوله الغزالي، يعني ما يقدرش أقول ده، لكن الورع الشديد، الورع المهم، أيوة أن تتجنبه.